عمرك زور فاتك في الرمال لوا يستنهض الوادي صباح مساء يا ويحهم نصبوا منارا من دم وحي إلى جيل الغد البوضاء عمرك زور فاتك في الرمال لوا يستنهض الوادي صباح مساء يا ويحهم نصبوا منارا من دم وحي إلى جيل الغد البوضاء لم تبق منه رحى المعارك أعظما تبلي ولم تبق الرماح دماء كرفات نسر أو بقية ضيغم ذات وراء السافيات هباء لم تبق منه رحى المعارك أعظما تبلي ولم تبق الرماح دماء كرفات نسر أو بقية ضيغم ذات وراء السافيات هباء بطل البداوة لم يكن يغزو على وجل ولم يك يركب الأجواء لكن أخو خيل حما صهواتها ودار من أعرافها الهيجاء لبى نداء الأرض أمس بمهجة لم تخش إلا للسماء قضاء خيرت فاخترت المبيت على الطوى لم تبن جاها أو تلم ثرى في ذمة الله الكريم وحفظه قد طبت نفسا وارتقيت سماء